أحسن الله إليك. يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. عنوان: شهادة التوحيد. شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين، أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك الآية، ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، قائما بالقسط، أي هو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. هذه الآية الكريمة آية عظيمة فيها الشهادة لله تعالى بالوحدانية، وأن الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بذلك، وشهد له ملائكة، وشهد له أهل العلم، وفيها منقبة عظيمة لأهل العلم، حيث قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهي الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. هذه من هذه الآية تذكر في فضل العلماء، والمراد بالعلماء علماء الحق، العلماء العالمون بالله وبأسمائه وصفاته وبدينه وشرعه. والعلماء إذا أطلقوا ينصرفوا إلى علماء الحق، علماء الشريعة. أما إذا أريد علماء غير علماء الشريعة فلا بد من التقييد، فيقال علماء الكيمياء، أو علماء الطب، أو علماء الزراعة والصيدلة. لكن في هذا الزمان انعكست المفاهيم، فصاروا يطلقون العلماء على العلماء التجريبيين، يقول علماء، وصل العلماء إلى الفضاء، علماء أي علماء، كل علماء كذا، كل علماء الفضاء، علماء الطب، علماء الهندسة. انعكست القضية، فصاروا يطلقون علماء الدنيا بدون تقييد، وهذا خطأ عظيم. العلماء إذا أطلقوا، أو العلم إذا أطلق، يصف إلى العلم الشرعي، والعلماء إلى علماء الشريعة. أما إذا أريد غير ذلك فلا بد من التقييد، فيقال علم طب، علم هندسة، علم صيدلة، علم زراعة، علم كيمياء، علم فلك، علم رياضة، لا بد من التقييد. والنصوص التي وردت في فضل أهل العلم إنما المراد بها علماء الشريعة، وبفضل العلم علم الشريعة، العلم بالله. وأعظمها أعظم العلم، أعظم العلم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته، ثم العلم بالأوامر والنواهي، والعلم بشريعته، ثم العلم بالجزاء الذي يكون يوم القيامة. هذه أقسام العلم النافع، ثلاثة أقسام: القسم الأول علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني العلم بأوامره ونواهيه، علم الشريعة بالحلال والحرام وما أوجب الله وما حرم الله، والقسم الثاني العلم بالجزاء، جزاء الموحدين المؤمنين يوم القيامة وجزاء الكفار. هذه أقسام العلم، كما قال العلامة القيم رحمه الله: العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأمر، والثاني والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا العلم الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ومع ذلك العلوم الأخرى، هذه علم الطب، علم الهندسة، علم الصيدلة وغير ذلك من العلوم، هذه فرض كفاية، إذا قام من يكفي كفى. وإذا أحسن الإنسان النية، وكان له نية قصد حسن في نفع المسلمين وإغنائهم عن أعدائه، فهو مأجور، وإلا فلا بأس أن يتعلم هذه الأمور لتكون له حرفة ويتعيش، بخلاف علم الشريعة فلا يجوز أن يتعلمها للدنيا، وإنما يتعلم لله لأنها من العبادة. الإنسان يتعبد بتعلم الشريعة علم الله وأسمائه وصفاته، ولا يجوز الإنسان يتعلم لأجل الدنيا. ولهذا جاء الوعيد الشديد أن من تعلم علم ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لبرح رائحة الجنة. أما العلوم الأخرى فلا بأس، يعني لا بأس أن يتعلمها لأجل الدنيا، تعلم الطب عشان يتعيش لا بأس، أو الهندسة أو الرياضة والصيدلة، لكن إذا حصلت نيته فهو مأجور. يقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي أنه لا معبود بحق سواه. هذه كلمة التوحيد التي هي أفضل كلام بعد كلام الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. شهد الله لنفسه بالوحدانية، وشهد له به ملائكته، وشهد له أهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنه لا معبود بحق سواه، وأن المستحق العبادة، وأن كل معبود سواه هو معبود بالباطل. والملائكة شهدوا بذلك، وشهد بذلك أهل العلم قائما بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو للتأكيد، لا معبود بحق سواه، العزيز الذي لا يرام جنابه، الحكيم الذي له الحكمة البالغة. فهو سبحانه وتعالى منزه عن العبث، بل هو حكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليك. الدين هو الإسلام، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني سد الله الطرق الموصلة لله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عفى الله عنك. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال تعالى ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد بما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. ثم قال تعالى فإن هذه الآية قلت إن الدين عند الله الإسلام، حصر الله تعالى الدين في الإسلام، والمراد بالإسلام الانقياد والخضوع لله بأداء الأوامر وترك النواهي مع الإخلاص لله تعالى في العبادة. وهذا عام في كل زمان، فالدين عند الله الإسلام في كل زمان، في زمن نوح، في زمن آدم، الدين عند الله الإسلام توحيد الله، الإسلام هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة لبنيه. والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة من الأوامر والنواهي، وكذلك لسه في زمن إبراهيم وزمن موسى وعيسى هو توحيد الله والعمل بما أنزل الله على ذلك النبي من الأوامر والنواهي والكتب الإلهية. ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو توحيد الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة. فالإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله والعمل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما فيما سبق فالإسلام بمعناه العام توحيد الله وطاعة نبيه فيما جاء به من الشريعة. فلا يقبل الله من أحد دينا إلا الإسلام في كل زمان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بين سبحانه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى إنما اختلفوا بعد مجيئهم العلم بسبب البغي والعدوان، عدوان بعضهم على بعض. كيف يختلفون في هذا الكتاب بعد مجيء العلم ووضوح الحق؟ سبب هذا البغي، البغي والعدوان. ولهذا قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. في تحذير لهذه الأمة أن يبغي بعضهم على بعض وأن يعتدي بعضهم على بعض بعد وضوح الحق. ولهذا قال سبحانه: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من كفر بآيات الله ولم يقبل شرع الله وجحد الحق فالله حاسبه ويجازيه ويعامله بما يستحق. إن مات على الكفر فهو من أهل النار المخلدين فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له، ومن اتبعن أي على ديني يقول كمقالتي، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. عنوان: الإسلام دين الناس كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم جميعا. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين. إيش ما بعث به؟ الكتابيين والأميين، يعني يدعو الكتابيين ويدعو الأميين. الكتابيون أهل الكتاب اليهود والنصارى، والأميون العرب المشركون الوثنيون، كلهم يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو أهل الكتاب اليهود والنصارى سمونا الكتابيون لأنها لهم أهل كتاب، والأميون لأنهم ليس عندهم كتاب، هم منسوبون إلى أمهاتهم لا يعلمون، وسمّوا الوثني وهم الوثنيون يعبدون الأوثان. وأهل الكتاب أخف كفر من الوثنيين، ولهذا صارت لهم أحكام تخالف أحكام الوثنيين، منها حل نسائهم وذبائحهم، لأن كفرهم خف بخلاف الوثنيين فإن كفرهم أغلظ فلا تحل نسائهم ولا ذبائحهم. نعم نعم، كلهم مدعوون الكتابيين، يعني أهل الكتاب الكتابيين الأشخاص، يعني بالنسبة للأفراد. نعم الكتابيين يعني أهل اليهود والنصارى أهل الكتاب كلهم كتابيون. نعم. وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين، من الملتين اليهودية والنصرانية. نعم. والأميين من المشركين، فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولهذا قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم وكتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وقد روى أحمد في الأول، قال عفى الله عنك، عبد الرزاق ومن؟ بس عبد الرزاق. نعم رواه مسلم. طيب بعد هنا قال: وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. نعم، وهذه الآية فيها إعلان التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه يعلنون توحيدهم لله عز وجل، وفيها دليل على عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمره بأن يبلغ الكتابيين والأميين، فأهل الكتاب ومن عداهم من أهل الأوثان، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، كما قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو منذر. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولهذا قال سبحانه: فإن حاجوك، يعني جادلوك، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني هو على ذلك، يسلم وجهه لله ويخلص عمله لله بتوحيده. فهذه الآية الكريمة فيها أمر من الله تعالى لنبيه أن يقول للكتابيين والأميين: أسلمتم، فإن أسلموا فهم من المهتدين، وإن تولوا ولم يقبلوا الإسلام فقد بلغ عليه الصلاة والسلام وأدى ما عليه، والله تعالى بصير بعباده، خبير بمن يستحق الهداية وبمن يستحق الخذلان والضلالة، هو بصير بعباده سبحانه. ولهذا قال: فإن حاجوك جادلوك فقل أسلمت وجهي لله، يسوي هو الإخلاص، يعني أخلصت عملي لله، وحدت الله وأخلصت له العمل، ومن اتبعني كذلك يوحد الله ويخلص له العبادة. ثم قال سبحانه: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. هذا دليل على عموم الشريعة لأهل الكتاب والأميين، هذا أنواع الكفرة، إما أهل الكتاب وإما أميون. والمنافقون حدثوا بعد ذلك، المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويطلعون الكفر، وهؤلاء قابت عليهم الحجة. أمر الله أن يقول لأهل الكتاب والأميين: أسلمتم، فإن أسلموا وانقادوا لشرع الله وخضعوا لأوامره ونواهيه وأخلصوا له العبادة فهم من المهفق فقد اهتدوا، وإن تولوا وأعرضوا فأنت أيها الرسول الكريم قد بلغت، وليس عليك إلا البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله، فالله بصير بعباده يوفق من يشاء للهداية فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو بصير بعباده. نعم عفى الله عنك. نعم، أصحاب دين، لكن أصحاب دين باطل، لا شك، لا هم أصحاب دين، لكن أصحاب دين باطل، والوثنيون أصحاب دين باطل، لكم دينكم ولي دين، الله سماه دين، فقامر الله أن يقول النبي: لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهم على دين باطل. قال الله تعالى أيضا: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذي آمن وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم دينهم سواء. قل إن الهدى هدى الله نعم فهم على دينك على دين باطل منسوخ نعم نعم هذا خبر عن الأخبر عن نفسه بصير هذه وهو السميع البصير هذا اسم أسماء الله البصير مو من هذه الآية هذا قال بصير بالعباد ما أخبر عنه بأنه بصير بالعباد أما اسم السميع واسم البصير وصفة السمع وصفة البصر تأخذ من آيات أخرى وهو السميع البصير هذا أطلق الاسم على الله أما هذه الآية خبر يخبر عن نفسه قال بصير بالعباد نعم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين عنوان ذم اليهود على كفرهم وقتلهم الأنبياء والصالحين هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه ومن هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب شرعه عفى الله عنه حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهذا هو غاية الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس ولهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا عن الخلق استكبروا على الخلق واستكبروا على الخلق نعم ولهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة فقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم أي موجع مهين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين هذه الآيات فيها بيان حال الكفار الذين تكبروا على الله ولم يقبلوا شرعه ودينه وقتلوا الأنبياء وقتلوا المصلحين الذين يأمرون بالعدل ووعيد شديد لهم بالعذاب الأليم في الآخرة وحبوط العمل في الدنيا والآخرة وبطلان عملهم وأنهم مخلدون في النار ولا أحد ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله لعظم جرائمهم وشناعة أعمالهم وقبح صنيعهم وهي جرائم ثلاث الجريمة الأولى الكفر بالله كفر بآيات الله وجحود آياته وهذا كفر والجريمة الثانية قتل الأنبياء ومن قتل وقتل النبي أيضا كفر وردة أيضا قتل من قتل نبيا هذا من الأعمال الكفرية قتل الأنبياء كما فعل بنو إسرائيل والجريمة الثالثة قتل الآمرين بالعدل والحق والمعروف هذه جرائم ثلاث ارتكبوها فأحبط الله أعماله في الدنيا والآخرة وتوعدهم بالعذاب الأليم وبين سبحانه وتعالى أنه لا أحد ينصرهم ولا يدفع عنهم عذاب الله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم والبشارة تكون في الخير وتكون في الشر هذه بشارة في الشر والبشارة في الخير كقوله في الآية الأخرى فبشرهم بمغفرة مغفرة وأجر كريم أولئك الذين حبطت أعمالهم يعني بطل ثوابها، بطلت وضاعت في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقوله ويقتل النبيين بغير حق، هذه صفة كاشفة، والمعنى أنهم ليس لهم حق في قتل الأنبياء، وليس مع وليس لهذه الآية مفهوم وهو أن قتلهم بالحق يجوز، لا، بل قتلهم كله بغير الحق. لكن هذه لبيان الواقع، والواقع أن قتلهم بغير حق لبيان شناعة الجرم. هذه صفة كاشفة، والمعنى أنهم ليس لهم حق في قتل الأنبياء، وليس مع وليس لهذه الآية مفهوم وهو أن قتلهم بالحق يجوز، لا، بل قتلهم كله بغير الحق. لكن هذه لبيان الواقع، والواقع أن قتلهم بغير حق لبيان شناعة جرمهم، ولا يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق، لكن هذا لبيان حالهم وشناعة فعلهم. نسأل الله السلامة والعافية، والتحذير من هذه الأعمال من الكفر بالله والعدوان على الأنبياء في القتل أو السب أو الاستهزاء والسخرية، هذا من أعظم الجرائم، كما فعل هؤلاء الكفرة في الدنمارك الذين يسخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاودوا الكرة بعد الكرة لكفرهم وضلالهم. وهذا يدل على أنهم حربيون، حاربوا الإسلام، فهذا حرب ونقض للعهد، فيجب مقاطعتهم، والمقاطعة هي التي تؤثر عليهم. قال يجب على المقاطعة، ونبهنا على هذا، كتبنا في هذا بيان مع المشايخ وقناة في أنه يجب المقاطعة، مقاطعة الدنمارك، وهم الآن صارت منتجاتهم مع الدول الأوروبية، ولكن معروف شعارهم وعلاماتهم، فيجب مقاطعتهم. أقل شيء يعني أقل ما يفعله المسلم مقاطعهم، مقاطعتهم هي التي أثمرت، وهي التي أثرت عليهم، لأن الرد عليهم لا يبالون هؤلاء الكفرة، وإذا لم نستطع جهادهم فلا أقل من أن نقاطعهم، نقاطع منتجاتهم، وهذه لها تأثير، ويدل على تأثير قوي، ويدل على ذلك الآن المعلن الآن عن خساراتهم، وأنهم خسروا خسارات عظيمة. وكذلك المقاطعة الأولى قبل سنة، جاء بعض الشركات طلبت أن ترفع المقاطعة، وجاءوا وأرادوا أن يدفعوا مبالغ باهظة حتى ترفع عنهم المقاطعة، ويدل على مبلغ التأثير والتأثير. هذا اللي يؤثرهم، هذا الذي يؤثر عليهم، المقاطعة التي تؤثر عليهم وهي التي تردعهم، فيجب المقاطعة. والحمد لله الآن المسلم يجد ما يقوم مقام هذه المنتجات وليس مضطرا إليها، فما عليك إلا أن تشتري من بضاعة غير هذه البضاعة، وأن تتضامن مع أخوانك المسلمين، هذا في نصرة لدينك ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إظهار البغض والعداوة للكفرة المستهزئين. قال الله تعالى نبيه إنا كفيناك المستهزئين، فاستهزاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم من الجزء، هذا كفر فوق الكفر، يدل على أن كفرهم غليظ، وهذا نقض منهم للعهد وحرب منهم للإسلام والمسلمين، الحرب حاربونا بهذا. ومن كان له عهد ثم استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد انتقض عهده، يكون محاربا، ليس له ذمة وليس له عهد، بل يجب مقاطعتهم ومقاتلتهم مع الاستطاعة، لأنهم حربيون، حاربوا الله ورسوله وأعلنوا العداء، كشروا عن أنيابهم وعن كفرهم الغليظ وعن معاداتهم لله ولرسوله وللمؤمنين. فالواجب على المسلم أن يكون عنده غيرة، وأن يكون عنده ولاء وبراء لله، ولاء لله ولرسوله، وبراء من الكفار وإظهار البغض لهم ولا أقل من المقاطعة. هذه أقل ما يفعلون المقاطعة. الحمد لله ما المقاطعة فيها خير عظيم وفيها نصرة لنبيك ولدينك ولا تكلفه شيئا، بدل ما تشتري البضاعة منه اشتري بضاعة أخرى. نعم. وينبغي الإنسان الذي لا يعلم أن يسأل. وهناك صور مصورة لمنتجاتهم توزع، والذي لا يعلم يسأل عمن يعلم ويطلب هذه المنشورات التي فيها بيان بمنتجاتهم. جلت الدول الأوروبية التي هذه دول على الكفر ملة واحدة، دخلوا معهم تضامنا معهم، فالكفر ملة واحدة. نعم. العلامة حد يمنعك تشتري من البقالة حليب وتشتري من البقالة الثانية، تقول لولي الأمر أشتري من هذه ولا من هذه؟ مش هالكلام هذا. تقول لولي الأمر تروح تجلس حتى يجيك الأمر أنك تشتري من البقالة هذه؟ كلام جهل هذا. نعم نعم. هذا أخبر الله تعالى قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتلوا أنبياء، ففريقا كذبتم قتلوا زكريا ويحيى، بنو إسرائيل هم المشهورون بهذا، والله أعلم قبل ذلك. نعم نعم مستهزئ، هذا يستحق القتل. ولهذا قال العلماء إنه من استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله بدونه وثبت هذا عند الحاكم الشرعي فإنه يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا، ما يستتاب على الصحيح. الساب والساخر والساحر كل هؤلاء يقتلون ولو ادعوا التوبة ولا تقبل توبتهم في الدنيا، زجرا لهم ولأمثالهم عن هذا الكفر الغليظ. وأما في الآخرة فأمره إلى الله، من تاب تاب الله عليه. لكن في الدنيا الصحيح المحققين عند المحققين من أهل العلم لا تقبل توبتهم. وقد ألف في هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب في هذا سماه الصالم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحقق الكتاب مجلدات اختار فيها أن من سب الرسول أو استهزأ به أو تنقصه أنه يقتل من قبل ولاة الأمور ولا يستتاب. نعم. هل عفى الله عنك يرد على من قال أن هناك فيه ضرر على التاجر في حال المقاطعة بأن يقال أن هناك مصالح عليا؟ التاجر لا يشتري من هذا الضرر، هو اللي اختار الضرر ويعرف هذا. يجب على التاجر بعد كذلك أن يكون عنده غيرة لله وبعد عن هؤلاء منتجات الكفرة. نعم. يعني مصلحة العامة. نعم. وين في المصلحة العامة؟ هذه مصلحة دينية، ما هي مصلحة دينية، هذه وجوب، واجب ديني. نعم. يقولون أن الفقيه المالكي بالعربي استنتج من هذه الآية وجوب الأمر بالعرف النهي. أي هذه لا شك. وجوب الأمر المعروف النهي عن المنكر أدلة كثيرة. هذه الآية وغيرها. نعم. لا شك. وجوب الأمر. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأدلة في هذا كثيرة، لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على ذي السفيه ولا تأمرون على الحق أطرا ولا يشكن الله أن يضرب قلوبكم بعضكم ببعض، ولا الأدلة في هذا كثيرة. نعم. ما في شك، لأنهم أتباع الأنبياء. الأمر بالقسط هم أتباع الأنبياء، هم أتباع الأنبياء. نعم، هم أتباع الأنبياء وأتباعهم، فهم قتلوا الأنبياء وقتلوا أتباعهم. نعم.